الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالخط المساند للطفل في شكاوى الأطفال، وهل له عوائد طيبة؟ الحمد لله رب العالمين، إن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وقد جعل الله عز وجل لنا شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فوض الله عز وجل الآباء في هذه الشريعة وجعلهم أولياء على أولادهم إنفاقا وكسوة وتربية وتأديبا، كل ذلك من خصائص الأب، والأب أعلم بمصلحة أولاده من غيره ممن لا يعيش معه. فلا يجوز تجرئة الأبناء على آبائهم بمثل هذه الخطوط الساخنة التي تفضي إلى جرأة الأبناء على آبائهم وإلى ابتعاد الآباء عن مراتب التربية. فإن التربية قد تكون بالضرب المعتدل أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وقد أجاز العلماء للوالد أن يؤدب ولده ولو بالضرب المعتدل الذي لا يبالغ فيه. فكون الأب يمنع من تربية أبنائه على الطريقة التي يرى هو باجتهاده أنها أنفع وأصلح لهم، هذا أمر ممنوع شرعا، لأن في هذا إقصاء لدوره شرعا، فالله عز وجل جعله هو الولي وهو القيم على أهل بيته في تربيتهم وفي تأديبهم وفي رعايتهم، فهو أعلم بما يصلح أهل بيته. فلا يجوز التدخل فيما بين الوالد وولده بمثل هذه الخطوط الساخنة التي تبعد الوالد عن تربية ولده، والتي تنشئ الولد متجرئا على أبيه، لأنه يعلم أن وراءه سندا سيمنع والده من تأديبه أو تعزيره بالتي هي أحسن. فالآباء لهم حق التربية والشريعة جاءت بذلك، فلا يجوز لنا أن نستبدل شريعة الله بهدي الشرق والغرب، فإنهم بسبب ذلك تجرأ الأولاد على آبائهم، وصار وجود الأب في البيت كعدمه، لأنه لا يستطيع أن يفرض ولا أن يربي ولا أن يأمر ولا أن ينهى، فأسقطوا حق طاعة الولد لوالده، فصار وجود الأب في البيت كعدمه، وصار الأبناء يهددون آباءهم برفع الأمر والشكوى إلى هذه الجهات التي سرعان ما تبادر إلى التحقيق مع الأب: لماذا ضربت ولماذا صرخت ولماذا أنبت ولماذا جرحت مشاعره. فهذا كله جرى على غير الشرع، فالواجب سد هذا الباب وإحكام إغلاقه، لأن شريعتنا شريعة كاملة، والله جعل حق التأديب والولاية على الأولاد لأبيهم، في يد أبيهم، هو الذي يربي وهو الذي علق في عنقه هذه الأمانة، فلا يجوز أن نتدخل فيما بينه وبين أولاده ما دام تصرفه مع أولاده لا يخرج عن حد الاعتدال. بينما في المقابل إن هناك آباء يجب كف أيديهم عن أولادهم، لأنهم يبالغون ويعتدون في العقوبة، فتنقلب عقوبتهم من عقوبة تأديبية إلى عقوبة تعذيبية، فربما يتجاوزون الحد في العقوبة إلى حد الإيذاء وفقع العين أو كسر العظم بحجة أنه والد وله الحق في التربية. فإذا نحن شريعة وسط، فلا نرضى أن يتدخل في شؤون الوالد وولده التدخل المطلق، ولا أن يمنع التدخل بين الوالد وولده المنع المطلق. فإذا كان تأديب الوالد لولده جرى على وفق الشرع وعلى وفق العرف وعلى وفق حد الاعتدال، فإن الوالد أعلم بمصالح ولده وأعلم بأمور تربيته فلا يجوز أن نتدخل فيهما. وأما إذا علمنا أو غلب على ظننا أو اشتهر بين الناس أن هذا الوالد عنده غلو في مسألة التأديب وعنده اعتداء سافر على أولاده وظلم لهم ومنعهم من حقوقهم الشرعية، فإننا نتدخل في هذه الحالة لمنع الظل ورفع العدوان عنهم، فإن نصرة المظلوم مما جاء بها الشرع. فإذا هذا الأمر لا نمنعه مطلقا ولا نجيزه مطلقا، فإذا كانت وإنما المشروع فيه التفصيل. فإن كانت الحال في تأديب الوالد لولده مستقرة وآمنة ومتفقة مع العرف والشرع فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتدخل، ولا يحل للإنسان أن يسأل الوالد لما ضرب ولده، لأنه أعلم بمصالحه وأعلم بشؤون تربيته. لكن الآباء الذين يغلون ويتجاوزون ويظلمون أولادهم ويحرمونهم من أمورهم التي تجوز شرعا، فهذا الأب لا بد أن تكف يده بأي طريقة من الطرق، ولا بد أن يمنع من هذا العدوان، ولا بد أن يمنع من هذا الظلم، وأن يكشف عن الأولاد هذا الظلم وهذا العدوان وهذا القهر والتجني والتسلط. هذا هو الذي أراه في هذه المسألة. وإذا قلنا بجوازها في حال وجود العدوان الظاهر أو التسلط الظاهر، فإن الذي ينبغي أن يتولى كشف هذا الظلم هم المسلمون لا الأجانب الكفرة، وإنما يتولاها أهل الاختصاص من المسلمين، يتولاها المسلمون، لأننا أدرى بمصالح بلادنا وأقوم بشؤوننا من غيرنا، فلا ينبغي للكافر أن يدس أنفه في كل شؤون بلادنا، فنحن عندنا القدرة وعندنا العقول أن نكف الظالم عن ظلمه أبا كان أو أما، وأن نكف القاهر عن قهره والمتسلط عن تسلطه، نحن عندنا اكتفاء ذاتي في تحقيق ذلك. فإذا خلاصة الجواب في هذه المسألة أنني لا أمنع هذا التدخل مطلقا ولا أجيزه مطلقا، وإنما أرى فيه التفصيل. فإن كان الأب ظالما معتديا مشهورا بين الناس بقهره وتسلطه على أولاده، فلا بد من العقلاء أن يتدخلوا حتى يكشف ظلم الظالم وقهر القاهر واعتداء المعتدي، ويكشف ذلك المسلمون للكفرة. وأما إذا كان تأديب الولد في حد الاعتدال وليس فيه غلو ولا تجاوز، فإن الأصل أن يترك الوالد يربي ولده على الصفة التي يراها أنها أصلح وأنفع له، فإن الآباء أعلم بمصالح أولادهم من غيرهم، والله أعلم.